عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها أن لا تشركي بالله شيئا الآية. قالت: فوضعت يدها على رأسها حتى أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت لها عائشة: أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت: فنعم، إذن فبايعها بالآية. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصلي قبل الخطبة، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل وهو يجلس الرجال بيده، ثم أقبل شقهم ومعه بلال حتى أتى النساء، وقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، الآية. فقال حين فرغ: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن: لم يجبه منهن غيرها: نعم يا رسول الله. قال: ولا يدري حسن من هي. قالت: صدقنا. فقال بلال وبسط ثوبه: هلم فداكن أبي وأمي. قال: فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. وعنه رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليه قبل الخطبة ثم يخطب بعد، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، حتى فرغ من الآية كلها. ثم قال لهن حين فرغ: أنتن على ذلك؟ وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله، لا يدري حسن من هي. الكبائر التي تكررت في هذه الأحاديث: الشرك بالله عز وجل فهو أكبر الكبائر، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لم يشرك بالله شيئا ووفى بتلك البيعة والله عز وجل يثيبه على عمله ذلك. والشرك ما عرفنا على أن الله تبارك وتعالى لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم يذكر هذه الكبائر التي قد يرتكبها المسلم وهي دون الشرك بالله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على الوفاء بها وعلى عدم ارتكابها، ولكن من ارتكب شيئا منها وأقيم عليه الحد كما سبق في الحديث الماضي فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه الحد فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه. في هذا الحديث زيادة على ما سبق، لأنه قد تقدم قوله: ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقد شرحنا هذه العبارات السابقة وبينا على أن الزنا كبيرة من الكبائر، وأن من ارتكب هذه الكبيرة وأقيم عليه الحج فهو كفارته، ومن لم يقم عليه الحج فأمره إلى الله. والزاني قد يكون محصن وقد يكون بكرا، فإن كان محصن فهو الذي يرجم حتى يموت بالحجارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بكرا جلد 100 جلدة كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه الحدود لا بد أن تقام، ولا بد أن يحضرها عدد من الناس حتى يعرفوا على أن من ارتكب مثل تلك المعصية فهذا جزاء. ولا تقام الحدود سرا، بمعنى أنه يكون في حجرة من الحجر ويقام عليه الحد ما حد يشاهده، هذا لا فائدة فيه، لأن الغرض من الحدود وإقامتها تطهير من ارتكبها، ثم الإنذار للآخرين حتى لا يتجرؤوا على مثل تلك المعصية. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وليشهد، يعني ليحضر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم هنا أضاف: كما عرفنا أن قتل النفس، الله عز وجل قال: النفس بالنفس، ومن قتل معصوم الدم فهذا يقاد به، يعني يقتل به، من قتله متعمدا قتل، لأن الله عز وجل قال: ولكم في القصاص حياة. وكان في الجاهلية تقول العرب: القتل أنفى للقتل، يعني إذا اعتدت قبيلة على أخرى وقتل واحد منهم واحدا من تلك القبيلة، فإن سلم القاتل إلى أولياء المقتول انتهت الفتنة ووقف عند هذا الحد، وإذا امتنعوا استمرت الحروب بين القبيلتين حتى يقتل عدد كبير من الناس من الطائفتين لا ذنب لهما. وكان في الجاهلية لا يذهبون إلى الشخص القاتل، يعني إذا قتل واحدا شخصا القبيلة نفسها تبحث أي واحد تجده من تلك القبيلة تقتله، وهذا عمل الجاهلية، لأن القاتل هو الذي يستحق أن يقتل، وأما غيره فلا ذنب له. لما جاء الإسلام حدد هذه الحدود وبينها، وأخبر عز وجل على أن في إقامة الحدود حياة للناس، أي إذا قتل القاتل هو ومن يحدث نفسه أنه سيعمل مثل ذلك العمل لا يتجرأ على الآخرين، لأنه يعلم أنه سيقتل. أما إذا كان يعلم أنه سيسجن كما هو في كثير من بلاد العالم الآن، مع الأسف يعني الدول الإسلامية تطبق مثل هذه الأعمال، فهو يقتل وسيدخل السجن، ويفكر أنه في بعد فترة من الفترات سيطلع من السجن، لكن لو كان يعلم أنه سيقتل لن يقدم على قتل الآخرين. والله عز وجل شرع هذه الحدود لمصالح العباد. من ذاك التاريخ حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة، لأن الرسالة السابقة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانت خاصة، أي كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، والرسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، وليس بعده نبي، وهو خاتم النبيين، وليس بعد كتابه كتاب، وهو آخر الكتب السماوية. فالله عز وجل جعل فيه القواعد التي تفيد المسلمين في كل عصر ونصر وفي كل زمان ومكان. لا يقال على أن هذه الحدود كانت تصلح لذلك العصر أما في هذه العصور فلا تصلح. من قال هذا فهذا منكر للشريعة الإسلامية، لأن الله عز وجل هو الخبير بعباده، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. والواقع المجرد على أن البلاد التي تطبق الحدود هي في أمن واستقرار أكثر من غيرها. وقد ذكرت لكم على أنه ليس معنى ذلك أن البلد التي تطبق الحدود أن سكانها ومواطنيها يصبحوا ملائكة لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، لا، هذه المعاصي دائما تحدث، ولكن العيب في عدم تطبيقها. فكل دولة تطبق الحدود هي في أمن واستقرار أكثر من غيرها بأضعاف مضاعفة، يعني الجرائم تحدث وحدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر النبوي حينما سلك السالك قطعت يده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أهمهم أمر المخزومية يعني كيف تقطع يدها، وطلبوا من أسامة أن يشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع بحد من حدود الله، ثم خطب وقال عليه الصلاة والسلام والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الشريك تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فقال عليه الصلاة والسلام الحد لا بد من تطبيقه حتى لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع يدها. إذا قطع اليد في السرقة هذا شرع الله، والله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فالبلاد التي تقام فيها الحدود أقل البلاد جرائم، وكما قلت حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بالسرقة وقطعت يد المخزومية، وحدث في عصره الزنا وتقدم ماعز بنفسه وطلب إقامة الحد، وتقدمت الغامدية أو الجهنية بنفسها وأقيم عليه الحد. وكان ذلك الرجل الذي يشرب الخمر كثيرا، يشرب الخمر كثيرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء به إليه أقام عليه الحد. فلما جاء به في مرة من المرات قال أحد الحاضرين أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر من تبيه الخمر، فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا تقله، لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله. إذن شرب الخمر حدث بعد الرسول وتكرر من هذا الرجل، ولكن حينما يشرب الخمر يقيم عليه الحد. إذن العيب في عدم إقامة الحد على من ارتكب معصية في الحد، وليس العيب في وقوع المعاصي. وقوع المعاصي البشر ليسوا بمعصومين، العصمة ما هي إلا للأنبياء، ما في دعوة للعصمة لغير الأنبياء إلا عند الرافضة يقول أن الأولياء كلهم يعني معصومون يعني من الكبائر والصغائر، وهذا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. فالعصمة للأنبياء وحدهم وما عداهم فإنهم يخطئون ويصيبون، فكل من ارتكب معصية فيها حد يجب إقامة الحد عليه، سواء كان عن طريق الزنا أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، من عمل ذلك يقام عليه الحد. ثم قال أيضا مما أخذ عليه فيه البيعة ولا ننتهب، يعني لا ننهب أموال الناس ولا نأخذها بالباطل ولا نغش الناس ولا نأخذ أموالهم. ثم قال فإن غشينا من ذلك شيئا، أي إذا لم نعصم من هذه المعاصي وارتكبنا منها شيئا، إما ارتكبوا الزنا وإما ارتكبوا السرقة وإما ارتكبوا القتل وإما ارتكبوا الغش، قال كان قضاء ذلك إلى الله عز وجل، أي كل معصية دون الشرك بالله عز وجل هي تحت مشيئة الله، إن شاء عفا عن صاحبها وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يكفر إلا من أشرك بالله عز وجل. من أشرك بالله عز وجل فإن الشرك الله عز وجل لا يغفره، إن الله لا يغفر من أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول الخوارج ومن يقول بقولهم من المعتزلة أو الإباضية أو من يذهب هذا المذهب بأن مرتكب الكبيرة إما كافر في الدنيا كما تقول الخوارج، وإما مخلد في النار كما تقول المعتزلة ومن يقول بقولهم، فهذا مخالف لهذه الآية، الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم كون الله عز وجل حكم على الزاني بالجلد وحكم على السارق بقطع اليد يبين فساد قوله، لو أن السارق ارتكابه للمعصية كفر لقال الله عز وجل اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فلو كان مرتدا وأصبح كافرا لأمر بقطع رقبته، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، أي من ارتد عن الإسلام قتل. أما من ارتكب كبيرة والله عز وجل قد بيّن في هذه الكبائر الحدود، وكل شيء فيه حد لا يمكن أن يكون صاحبه كافرا، لأن الكافر هو الذي يقتل بكفره. الحديث الثاني في بيعة النساء، جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا تشركي بالله شيئا، ثم ذكر الآية التي سيأتي ذكرها. قالت فوضعت يدها على رأسها حتى أقام، أي حتى أقام عليها البيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها. ذكرت لكم البارحة وسيأتي أيضا ذكر هذا، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبايع الرجال بالمصافحة، يعني يمد يده ليد الرجل فيبايعه على الإسلام وعلى اجتناب هذه الكبائر التي سبق ذكرها، وبايع النساء على اجتناب هذه المعاصي. ولهذا قال عبادة بن الصامت فأخذ علينا كما أخذ على النساء، كما تأتي في ذكر الآية. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وإنما كان يبايعهن بالكلام، يعني الرجال بالمصافحة اليد في اليد ثم يبايع، ولكن النساء المبايعة بالكلام، أي الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث أنتن على ذلك، فلم تجبه إلا واحدة وقلنا نعم، يعني أنتن على هذه البيعة تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في ذكر هذه الآية نذكرها الآن. قال ابن عباس، علي بن عباس رضي الله عنه، شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر، وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصلي قبل الخطبة. هذا التعبير هو يشير به إلى معنى سيأتي في بعض الأبواب، وهو أن الصلاة قبل الخطبة ثم بعد ذلك يخطب الإمام في العيد، هذه السنة. ولكن في زمن مروان قدم الخطبة على الصلاة، واستنكر عليه أبو سعيد الخدري بأن هذا مخالف للسنة، فقال له إن ذلك قد تغير، أي وضع الناس، أي أن الناس كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرصهم على الخير لا يقومون من مصلاهم حتى يسمعوا الخطبة، ولكن في عهد مروان في العهود المتأخرة إذا صلوا الناس انصرفوا، وهذا نشاهد الآن، يعني تشاهدون الآن في الأعياد إذا انتهى الإمام من الصلاة وقام للخطبة كثير من الناس ينصرفون، ما يسمعون الموعظة والتوجيه، فكأنه باجتهاده أراد أن يحبس الناس، لأنهم إذا جاءوا ولم يصل الإمام ما يمكن أن يتركوا الصلاة، لابد أن ينتظروا للصلاة، فقدم الخطبة. ولكن هذا التقديم مخالف للسنة، ولهذا يشير في هذا الحديث، يقول ابن عباس شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر، مع أبي بكر ومع عمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم يصلي قبل الخطبة، أي يصلي ثم بعد ذلك يقوم يخطب، من شاء أن يجلس جلس ومن شاء أن يصلي انصرف، ولكن كان مروان حرصه على أن الناس يبقوا، ومع هذا فأبو سعيد رضي الله عنه بقي في الصلاة لم ينصرف، وإن كان مروان خالف السنة. وهذا يبين على أن مواضع الاجتهاد إذا اجتهد فيها الإمام ليس لأحد أن يستنكر عليه، لأن ابن حجر بين في شرح الحديث أن هذا خلاف الأولى، يعني أن عمله خلاف الأولى، الأولى أن يبدأ بالخطبة ثم بعد ذلك يبدأ بالصلاة ثم بعد ذلك يخطب، ولكنه خالف الأولى، بدليل أن أبا سعيد الخدري الذي قال ذلك القول واعترض ذلك الاعتراض لم يقم ولم ينصرف، بل بقي حتى انتهت الصلاة وانتهت الخطبة. ثم بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حينما نزل من على المنبر بعد الخطبة وجاء يشق الناس، يجلس الرجال ثم أكبر يشقهم ومعه بلال حتى أتى النساء، وقال يا أيها النبي، وهذه الآية هي في سورة الممتحن، وهي الممتحن بمعنى أنه يمتحن النساء بهذه الآية، حينما تأتي المرأة مهاجرة هل هي جاءت للهجرة وتريد الإسلام الكفار بدينها من الكفر، أو تريد شيئا آخر؟ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، الآية ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن إلى قوله آخر الآية، حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال لهن حين فرغ أنتن على ذلك، يعني لم يأخذ بيد المرأة ويبايعها، وإنما قال أنتن على ذلك، أي تبايعون على هذه الأشياء بالاجتناب عنها، تجتنب الشرك بالله وتجتنب السنان وتجتنب السرقة وقتل الأولاد. فقالت واحدة نعم نحن على ذلك. فالشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على هذه المسائل. المطلوب الاجتناب لتلك المسائل وعدم اكترافها، لكن الشرك كما قلنا لا يغفر، والمعاصي الأخرى لا تدخل في الكفر كما جاء في الباب السابق إلا إذا استحلها مرتكبها. من الكبائر كما سبق الربا، فالربا الذي يتعامل به كثير من الناس ودخل على كثير من الناس، هو كما قلنا المعمول به الآن في البنوك الربوية التي فيها الفائدة 1% أو 5% أو 10%، هذا ربا لا شك فيه ولا شبهة. فهذا الربا الناس يتعاملون به، هذا التعامل هو ارتكاب كبيرة من الكبائر، لأن الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فتوعد على الربا بالعذاب العظيم، وهي كبيرة من الكبائر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ليلة الإسراء والمعراج أنه شاهد جماعة ممن يرتكبون هذه الذنوب في النار يعذبون بها، وأنه شاهد جماعة بطونهم كبيرة كلما قام أحدهم سقط. فلما سأل جبريل من هؤلاء قال هؤلاء أكلة الربا من أمتك. فالربا فيه وعيد شديد يجب على المسلم أن يتجنبه، إذا وقع فيه فعليه أن يتوب لأن باب التوبة مفتوح، لكن إذا أصر على هذه المعصية ولكنه يعترف بأنها معصية وأنه مخالف لما أمر الله به لما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو لا يخرج بارتكابه بهذه الكبيرة من الإسلام، بل يبقى مسلما ولكنه معرض لعقاب الله عز وجل. لكن إذا قال مثل ما قال الكفار إنما البيع مثل الربا لا فرق بين البيع والربا في الحلية، واعتقد ذلك بقلبه، فهذا هو الكافر. أما أنه يستحله عمليا، عمليا بمعنى أنه يتعامل به في البنك، الآن كثير من الناس يودعون أموالهم وهم مسلمون، يصلي صلاة الصبح في المسجد ويسمع قوله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، يسمع صلاة الفجر ثم يفطر ويذهب إلى البنك ويطلب قرض بالربا يعني 10% أو 5%، هذا مسلم ولكنه مرتكب لهذه المعصية. فإن قال أن هذه معصية وأنا مرتكبها، وكما يقول الله غفور رحيم، ولا شك أن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، فإذا كان يرتكب المعصية وهو بهذه الصورة فلا يكفر، ولكنه سيعاقب على هذه المعصية بقدر ذنبه. لكن إذا قال لا فرق بين الربا وبين البيع والشراء، كله حلال مثل ما قال الكفار حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، الله قال وأحل الله البيع وحرم الربا، فإذا ارتكب هذا المحرم وهو يعتقد أنه مثل البيع فهذا كافر. أما إذا ارتكبه ويعرف أنه حرام وأنه سيعاقب عليه فهذا مرتكب كبيرا من الكبائر سيعاقب عليها إن أراد الله ذلك، وإن أراد أن يعفو عنه فليس لله ليس على لأحد أن يحجر على الله عز وجل، ولكنه على خطر عظيم يجب عليه أن يتجنب ذلك. نعم.